بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال الجهة الثانية الطعن في الراوي من حيث العدالة. طعن في الراوي من حيث العدالة من جهات. عندك يا عبد الرحمن، عبد الرحمن الرازح، من خمسة أو من كم وجه؟ الأول الفسق. ما هو الفسق؟ الذي غلبت عليه المعاصي، ومن غلبت على صاحبه المعصية أو ارتكب ذنبا به تسقط العدالة كالزنا. طيب، وثاني، لا الثاني، الثاني هنا مكتوب، الأول الفسق، الثاني لا أهملتها لأنها مش مشروحة، البدعة، الثاني البدعة، ثالث والثالث التهمة بالكذب، الرابع الكذب، الخامس أحسن. خلاص، هذا الأصول. الذي يجد في صعوبة مثلا التعاريف يركز على هذا الأصول، يطعن في الرأي من حيث خمسة أمور، الأول الفسق، البدعة، الأصول نفسها، والتعارف ستأتي، إنما إذا حفظ فقط فرق نفسه الحفظ والأمور طيبة جدا، وإذا صعب عليك أي شيء ما فهمته أنا أشرحه لك، هل مفهوم؟ بقي الحفظ ما أحفظ لك في أي فن، المدرس ما يحفظ للطالب، لكن المدرس يفهمك المادة. فأريد أن أي شخص لا يتعقد من كثرة التقاسم بسهولة جدا. الطعن في الراوي من حيث الضبط، الأول الفسق، الثاني البدعة، الثالث التهمة، الرابع ثالث التهمة، الرابع الكذب، الخامس الجهالة. خلاص، بقي معك ثاني الحفظ، احفظ التعارف هذا، وأنك ما شاء الله، وهكذا في جميع العلوم. واعلموا أننا نقدم على بعض المسائل في المسائل القضايا فقهية وقضايا يعني في العلوم الشرعية يعني صعبة مرة، نبدأ نكتب فيها قليل قليل قليل قليل قليل حتى إيش بعد أن نهضمها ثم نقسمها نعرف تعاريفها وهكذا. عندما تصل عند القارئ صلى الله قديم هذا ما عرف ماذا حصل قبلها من معارك، ما يدري. هكذا التخريج هكذا. أذكر أنني كنت إذا بدأ تخرج حديثا أرتعد، يلي رعشة، يعني فرائس تستعد. أول ما كنت أبدأ أخرج حديث بعض الأحاديث كثر الطرق هذا، بعدين ما أشعر نفسي أنا تستعد، ويلا حتى ذهب الرعدة واحدة واحدة. فأنتم حفظكم الله، العلم هكذا شأن شأن، وإن شاء الله ستصلون. وكل واحد يعني ينظر إلى نفسه إن شاء الله يكون إماما في الدين ونافعا للمسلمين. لا تنظر لصاحب يعني احتقار وأنك ما يمكن تفهم وأن هذا صعب وأنه ما في إلا غيرك الذي يفهم، لا لا أبدا، أنت مؤهل، حتى البليد في الإسلام مؤهل للنفع، البليد الذي ما يفهم مؤهل للنفع العظيم. لكن التوفيق من أين؟ من الله. فكل واحد منا يستلهم الإعانة والتوفيق، الاستعانة بالله والتوفيق منه. عند الأخ جميل بارك الله فيك، التهمة بالكذب على كم قسم؟ أحسنت، أيوه الأول لا التهمة بالكذب، ها أي نعم، الأول أحسن، انفراد من بدح في عدالته بما يسقطها كالفسق البين أو في ضبطه في فشل غلط أو غلبته أو ما يقوم غام ذلك، يعني انفرد بالحديث. هذا إذا انفرد الفاسق أو فاحش الغلط بحديث ما رواه غيره قلنا هذا مطروح والمتهم به فلان لأنه انفرد به وغير مؤهل. الثاني الكذب، معرفة الراوي بالكذب في حديث الناس. الكذب في حديث الناس يعني إيش؟ يعني المجابر التي بين الناس، يقول فلان قال كذا وفلان وهو لم يقول، فلان فعل كذا وهو لم يفعل، فلان صلح كذا وهو لم يصلح، هذا يعتبر إيش؟ كذب في حديث الناس. فإذا روى لنا هذا الصنف حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا نصف به؟ نقول متروك، المتهم به من؟ فلان، لأنه يكذب في حديث الناس. قلنا مما لا يتعلق بالدين، فمتى يكون الكذب في حديث الناس متعلقا بالدين؟ عند الأخ العتمي الذي خلف السارية. عتمي صح؟ نعم الحمد لله. لا، متى يكون الكذب في حديث الناس مما يتعلق بالدين؟ ها؟ إيش قال؟ الفتوى كلام صح، الفتوى، بس الفتوى في الدين يعني كلها في الدين، لكن لا، متى يكون الكلام الناس يكذب في حديث الناس بس له تعلق بالدين؟ في أي صورة واحدة مثلا؟ اختر لي واحد جنبك يمينك ولا شمالك، اختر واحد. خلاص عندك الجرح والتعديل مثلا هو حديث ناس، لكن الجرح والتعديل متعلق بالدين فيرتبع، وهكذا كذلك في الفتوى، قال فلان أفتى بكذا، يعني كذا، بس هي متعلقة بالدين مباشرة، وهكذا. الرابع الكذب، ما هو الكذب عندك يا عتمي؟ ما هو الكذب؟ الكتاب مفتوح بين يديك، خلاص تفضل. خطأ أو عمدا أو جهلا أو كيدا وليس عنه من شيء البتة، فهذا يكون إيش؟ هذا يكون الكذاب إذا روى الخبر على هذا نقول موضوع، خبره موضوع. الخامس الجهالة، المجهول إلى كم ينقسم؟ الذي خلفك يا عثمان عليك دور السؤال الآن. ها الأول ما تعرفه؟ المستور، خلاص اذكر لي الأجسام بس بدون تعريف. مستور، مجهول الحال، مجهول العين، أحسنت. طيب ما هو تعريف المستور عندك؟ إيه، من عرفت عدالته الظاهرة وجهل باطنه. الآن أبين لكم أكثر. الآن معي هذا الراوي، هذا الأخ، قم عشان مثل بقى على المجهول، مجهول براسه. الآن شوفوا على الترتيب، هذا الراوي جئت أنا أبحث عنه، قالوا فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، فوجدت في ترجمته أنه كان يغلب عليه الزهد، يصوم يوما ويفطر يوما. ها ايش حاله؟ يعني أن عدالته معروفة، ظاهره معروف، ما دام يصوم يوم يفطر يوم معنى أنه يصلي، معنى أنه كذا، إلّا عنده أعمال خير. ما حاله؟ مستور، يعني عرفنا ظاهره وجهلنا إيه. جينا نبحث عن ضبطه، جيت أبحث عن ضبطه، صدوق يخطئ ثقة ما فيه. جيت أبحث عن أحاديثه، كم له حديث؟ وجيت له حديثين، ما أستطيع أقيمه من خلال حديثين، فماذا حكمنا عليه؟ مستور، يعني ظاهره تمام عرفناه، بقي الباطن ما يعلمه إلا ربي، فهو مجنن الهجة. واضح؟ تمام. نجيب واحد ثاني، قم بدون مستعد الجهالة. تفضل حفظكم الله. هذا جئت أبحث عنه فقالوا هذا فلان ابن فلان. من أين أنت؟ من تعز؟ من أي بلدة في تعز؟ من ماوية. فلان ابن فلان فلان الماوي ولد في قرية كذا سنة كذا وكذا. الآن أنا متيقن أن الرجال موجود، صح ولا لا؟ أنه موجود في تعز وأنه في ماوية وأنه ولد في كذا يوم كذا سنة كذا كذا. جيت أبحث حصلت له أخ ماوي وأخ ثاني، إذن هذا موجود صح؟ لا، عينه ليست مجهولة، عينه موجودة، الذات موجودة. جيت أبحث انظر في ظاهره، هل في فعل خير، هل في كذا؟ ما في، إلا فلان فلان فلان الماوي روى عنه اثنان أو ثلاثة ومعه أخ، عرفت أنه موجودا، ما عرفت من ظاهره صلاحا ولا عرفت من باطنه ضبطا أنه ضابط في كذا وكذا. فما حاله؟ هذا مجهول حال، حاله مبهم علي لا من حيث الباطن ولا من حيث الظاهر. هل فهم؟ إذن مجهول حال. الثالث، قم يا ابني ترون من عندكم لا يقرب لهنا، تعالنا جنبي. هذا ذات، لكن أنا أجعلها لك على الاحتمال. جئت تبحث عن هذا الأخ فوجدت فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، من روى عنه؟ ما روى عنه إلا زيد عن محمد ابن ياسين شعبان. طيب أحبب أنا من أين هو؟ ما فيش محمد ابن ياسين شعبان. روى عنه من؟ روى عنه زيد بن صالح الماوي. حاولت انظر من أنا كلام أبحث هنا حصل شيء ولا معل. هذا محمد ابن ياسين شعبان لما حصل قبله لا رمضان ولا شوال. طيب الآن بالنسبة له أمامكم هو ذات موجودة، إذا قد عرفت أن الذات موجودة انتفت الجهالة العينية، لكن أنت وجدت في الكتب هكذا، وجدت في الكتب أن هذا الراوي فلان ابن فلان فلان الفلاني روى عنه فلان وبالله التوفيق. حاول بحثت في الحاسب الآلي تظهر اسمه، فظهر لك اسمه ما في إلا روى عنه زيد، ما فيش غير هذا الكلام. ما حاله؟ هنا مجهول عين. قضايا المجهول عين، يعني اختلف العلماء، هل معنى هل نحن نتشكك في وجود ذاته، هل هي موجودة أو غير موجودة، أو أنه مجهول عين مجرد اصطلاح لم يعرف العلماء إلا من جهة راو واحد؟ القضية سهلة. فمنها هنا هذه أقسام الجهالة. القسم الثاني مجهول عين مبهم، حدثني رجل، هذا واضح لكم، ما ظهر لنا اسمه، مبهم في السند، وصحيح أن المبهم سنده متصل إلا أن نقول في سنده مبهم غير معروف، هذا أحد صور مجهول أو صورتي مجهول العين. انتهينا من هذا كله. مجهول العين بهذا الصور، الأول صلاحيته في شهادة المتابعات قوية، يعني عرفنا ظاهره إنسان طيب إلى آخره. الثاني بعده في الدرجة، صلاحيته في شهادة المتابعات. الثالث بعده أخف، فهمت؟ الثالث مجهول العين، يصلح شهادة المتابعات. قد يقول قائل كيف يصلح شهادة المتابعات ومجهول؟ الشيخ مقبل رحمه الله يرى المجهول العين لا يصلح شهادة المتابعات، فهمت؟ وهكذا مجهول الحال الظاهر. فنقول لأنه في هذا الطبقة طبقات العالية تابعين وتبع التابعين يغلب عليهم الخير، هذا شيء. حتى نحن نستشهد بالمنقطع، منقطع بمعنى ساقط، ما هو موجود لا اسم ولا رسم، ونقول يصلح الشهادة والمتابعات. المرسل فيه هناك سقط واحد محتمل يكون صحابي التابعي، يصلح الشهادة والمتابعات بالاتفاق. وهكذا فالعلماء يعني يرون أن هذا الطبقة التابعين واتباع التابعين وما إلى ذلك طبقة خيرية، هذا تعديل عام فيحتمل قبوله. فمن هنا إذا جاء ما يعضده إيش رقينا، إذا جاء ما يعضده أنت معنا على الخط آمنا بالله، فإذا جاء ما يعضده رقينا وصار حسنا لغيره. هل اتضح لكم هذا يا رجال؟ بارك الله فيكم. قال المراد والمراد بالعدالة الظاهرة العلم بعدم المفسق، وأما الباطنة فهي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين، يعني ثقة صدوق، وذلك هو ضبط الراوي. أفاده زركشي. نعم، الطبقات النادرة اللي كثر فيها الكذب، فحش الغلط، الغفلة، فمن هنا الطبقات النازلة طبقة البخاري وأشبه ذلك إذا جاء المجهول فيها ما نقبل شهادة تبع. قال رحمه الله تعالى الوجه الثاني، هذا الوجه الثاني من الكلام عن علم الحديث. الوجه الأول انتهينا الآن من الوجه إيش؟ الأول من حيث وصوله إلينا متواتر واحد. الوجه الثاني من حيث الإسناد والكلام عنه من أربعة أوجه. فهمتم معي الآن؟ يعني نفصل علم الحديث تفصيل، إذا بقي في ذهنك كنت أنت تلم بيمكن تأتي به كله في خلال ربع ساعة، كل الأقسام في ذهنك نفس التناوية. قال من حيث الإسناد والكلام عنه من أربعة أوجه، نقرأ الأربعة الأوجه سريعا. الأول من حيث العلو والنزول، الثاني من حيث انتهاء السند، الثالث من حيث الرواة بعضهم عن بعض، الرابع من حيث معرفة أسماء الرواة وأحوالهم والأوصاف المحتفى بهم في ذلك. قال والكلام عنه من أربعة أوجه، الأول من حيث العلو والنزول وهو على وجهين، الأول العلو المطلق وهو القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدد قليل بالنسبة إلى إسناد آخر يذكر ذلك الحديث بعده، ذلك الحديث بعدد كثير، فإن كان خاليا من الضعف كان ذلك من أجل أنواع العلو. هذا سبق لنا في البيقونية، العلو المطلق أن يكون بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم عددا قليلا بالنسبة لراوي آخر في ذلك الزمن عدده كثير، قد يكون نازل بدرجة درجتين نحو ذلك. الثاني العلو النسبي، يعني بدل ما كان عن النبي نجعله عن كتاب أو عن إمام، يتسابق الراويان إلى صحيح البخاري، فهذا يروي صحيح البخاري بعشرة وهذا يروي بسبعة، أيهما على صاحب السبعة درجتين على. العلو النسبي وهو أن ينتهي يعني السند إلى إمام من أئمة الحديث بعدد قليل كشعبة والأعمش أو البخاري سنن أبي داود، ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهى كثيرا. هذا القسم العلو النسبي على أربع أقسام. نعم، الأول مساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخر السند مع إسناد أحد المصنفين. مساواة مثلا أنت تريد تخرج حديثا البخاري يروي بعشرة فأنت تستوي مع البخاري بعشرة، فيعتبر هذا إيش؟ ساويت أنت والإمام البخاري في زمنه. الشيخ مقبل روى الحديث بعشرين أنت تروي بعشرين، هذا إيش؟ مساواة. الثاني مصافحة وهي استوى عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد تلميذ أحد المصنفين. الشيخ مقبل مثلا في الصحيح المسند مثلا يروي الحديث بعشرين وشيخه يروي بكم؟ بتسعة عشر، صح؟ أنت جئت فرويت نفس الحديث بتسعة عشر، فأنت الآن صرت إيش؟ مصافحة صارت لك، كأنك التقيت بشيخ الشيخ مقبل وصافحته، واضح؟ هل فهم هذا؟ قال الثالث بدل وهو الوصول إلى شيخ أحد شيخ أحد شيخ شيخ أحد المصنفين في رواية حديث بعينه مع علو السند ما لو رواه من طريق ذلك المصنف، يعني لو جئت ترويه من طريق البخاري ستنزل، ولكن التقيت معه في شيخ شيخه بعدد أقل مما لو رويته من طريقه، هذا يسمى إيش؟ بدل. الرابع موافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه مع علو الطريق التي أوردها منه بأقل مما لو رواها من طريق ذلك المصنف، مفهوم إلى هذا؟ هذه لطائف فهمتها الحمد لله، ستفهمها إن شاء الله أصلا. ما فهمتها فالأمر هين والخطب يسير جدا. إن فهمتها مزيد علم معرفة، معرفة سطحية ما دخلت الأمر فيها إيش؟ هين، بالرغم أنها سهلة بس سنزيدها توضيحا إن شاء الله في دروس آتية حتى لا نكثر عليكم، حتى لا نكثر عليكم. إذن هذا النوع الأول من حيث العلو النزول، علو مطلق وعلو إيش؟ نسبي. العلو النسبي تحته عدة أنواع: المساواة، المصافحة، البدل، الموافقة، هذا الذي تحفظه فقط، الباقي القضايا سهلة أمرها. طبعا هذه جاءت متأخرة، جاءت عند طول الأسانيد وصارت مسابقة الرواه، كمن يروي عن البخاري، كيف يروي عنه، ما إلى ذلك. نعم هذا هو العلو كله يحتاج إلى إيش؟ إلى النظر في الإسناد والحكم عليه، هل هو صحيح أو ضعيف، هل هو مقبول أو مردود خاضع. إذن العلو من حيث كل من حيث أصله من لطائف إيش؟ السند. لو جيت تكلم عن لطائفة تقول من لطائفة أنه عالي، رواه البخاري بثلاثة، وهكذا. ويقابل كل واحد من هذه الأقسام النزول، يعني نزول بدرجة، نزول بدرجتين، نزول مطلق، نزول نسبي إلى آخره، والله المستعان. وكما أسلفت لك فهذا يعود إلى لطائف الإسناد لا إلى القبول والرد، فهو خاضع للقواعد السابقة في القبول والرد. قال الثاني من حيث انتهاء السند، إلى كم قسم ينتهي؟ من يذكر البيقوني ذكرناه، إلى كم قسم عندك؟ ثلاثة. الأول ينتهي إلى من؟ إلى النبي. الثاني إلى الصحابي. الثالث إلى التابعي ومن دونه. قال من حيث انتهى السند وله ثلاث صور: الأولى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو نوعان: الأول المرفوع، والثاني المسند. المرفوع والمسند، المسند مرفوع ولابد، المسند مرفوع ولابد، بس بيناه هنا، أضفنا المسند حتى نذكر نوع المسند لا يفوتنا. قال الأول المرفوع تعريفه هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وقد يتحقق فيه القبول، وقد يتخلف بأي نوع من أنواع الضعف المعلومة، يعني قد يكون مقبولا وقد يكون إيش؟ مردودا. قولنا ما أضيف إلى النبي من قول مثل ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات. أو فعل رفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه حتى بدت بياض إبطي مثلا، فاضح؟ هذا رفع، هذا فعل، أحسن. الفعل. أو تقرير كنا نفاضل بين الصحابة، نقول أبو بكر ثم عمر على عهد رسول الله ولا ينكر ذلك أحد، هذا معناه تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إيش؟ تقرير فعلي، وقد يكون تقرير إيش؟ قولي. قال أو صفة، يعني تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لحيته كثة، كان وإذا صلى اضطربت لحيته، هذه أوصاف، كان أبيض الوجه، كان أبيض الوجه، أوصاف الرسول وهكذا، وكل ذلك خاضع للقبول والرد. قال وله صورتان: الأولى مرفوع صريحا قولا أو فعلا أو وصفا أو تقريرا، هذا كله صريح يأتي، وهو ما صرح فيه الناقل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ويدخل فيه ما أمر به أو فعله أو أقره أو بأنه صفة شريفة له صلى الله عليه وسلم. الثانية مرفوع حكما قولا أو تقريرا، وهو ما لم يصرح فيه الصحابي بإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع قيام القرينة المحتملة أن المراد إضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وله أنواع منها: قول الصحابي من السنة، هذا ما حكمه؟ مرفوع حكما، كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع حكما، وذكر الصحابي لسبب النزول كذلك، وقول الصحابي قولا لا يدخله الاجتهاد ولا اللغة، وإنما في الأمور الغيبية فإن لهم رقبة، كقول ابن عباس الكرسي موضع قدم الرحمن أو قدمي الرحمن، هذا له حكم الرفع، وهكذا. قال الثاني المسند تعريفه هو مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، يعني لابد أن يكون هناك سند فيه الصحابي يقول قال رسول الله، فهذا هو ماذا؟ المسند، هذا هو المسند. أخرج المرسل، أخرج ماذا؟ المعضل المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ما ليس له سند قال رسول الله مباشرة بدون إسناد هذا لا يكون مسندا. المسند لابد أن يأتي بسند مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال. نعم قد يكون في انقطاع خفيف أو رواية مدلس، وهذا هذان النوعان قد سبق لنا في البيقونية مع الشرح والبيان، فجد مراجعة لهما من هنا. نعم انتهينا من هذا الرجال، واضح تقرير رفع حكما. التقرير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نعزل والقرآن ينزل، هنا ما في رسول، ما في ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، معنى أن النبي حي موجود وأقر ذلك، فهو حكما التقرير حكمي، هذا تقرير حكمي. نعم الرسول لا، هذا مرفوع، هذا مرفوع قولي صريح، لأن الرسول قال صدقك وخذوا، مرفوع قولي صريح. هذه أشياء إن شاء الله سهلة تأتيكم مشيئة الله أكثر وأكثر. قال رحمه الله تعالى: الثانية ينتهي إلى الصحابي وهو الموقوف، وهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو صفة أو تقرير قامت القرينة على إثباته. والصحابي ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته ردة، ولو تخلل ردة. إذا انتهى السند إلى الصحابي يقال له موقوف، فما أضيف إليه من قول أو فعل أو صفة أو تقرير قامت القرينة على أنه أقر، فهنا يكون موقوفا، يكون موقوفا. والموقوف مهم لأنه يبين لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم خير القرون، فكلامهم خير الكلام وفهمهم خير الفهم. واضح يا رجال؟ فالاهتمام بأثار الصحابة أمر حسن. الثالثة ينتهي إلى التابعي فمن دونه، تابعي تابع تابعي إلى آخره، وهو المقطوع، وهو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو صفة أو تقرير قامت القرينة على إثباته. والتابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. ما شاء الله. وبهذا انتهينا من الكلام عن هذا الوجه من حيث الإسناد. الوجه الثالث من حيث الرواة والأنواع المتعلقة برواية بعضهم عن بعض، والكلام عنه من وجهين. بقي تنبيه، تنبيه بما سبق من معرفة المرفوع والموقوف والمقطوع والمرسل، تعلم أهمية معرفة الصحابة والتابعين والعلم بأحوالهم النيرة والإدراك لمراتبهم، فإنه ينبني على ذلك فوائد نافعة في هذا العلم الشريف. يعني إذا كان الكلام مضاف إلى الصحابي تقول هذا موقوف، إذا كان إلى التابعي تقول مقطوع، إذا كان إلى النبي تقول مرفوع. فمن هنا تحتاج تدرس وتميز الصحابي من التابعي، لأن التابعي مرتبته أعلى والتابعي ما دونه، وهكذا أيضا يعرف المرسل ويعرف المسند وما إلى ذلك فوائد عظيمة. من الذي ألف في الصحابة من العلماء؟ جماعة كثر من الحفاظ السابقين كأبي نعيم وأبي موسى وابن عبد البر وماذا ابن الأثير، ثم جاء الحافظ لخص كتب المتقدمين وأضاف فوائد وحررها في كتاب الإصابة، فصار كتاب الحافظ الإصابة من أفضل الكتب في معرفة الصحابة. ونحتاج اليوم إلى مؤلف جامع في الصحابة على قدر عقول الناس، يعني يذكر الصحابي، يذكر شيء من فضائله، يذكر بعض القصص الصحيحة عنه، بحيث يسري على طريقة الناس اليوم أكثر.